ثم ذكر الشارح ثانيا جريا على عادته ترجمة راويه من الصحابة، فقال: وعلي بن أبي طالب هو الإمام، والمراد بإمامته كونه خليفة متوليا، كونه خليفة متوليا، وهو الذي يصح تخصيصه به مع الخلفاء الثلاثة، فإنهم إذا ذكروا بين الصحابة باسم الإمام فالمراد ولايتهم الخلافة. وغيرهم من الصحابة منهم أئمة في العلم والدين، قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وهذا في بني إسرائيل، وهو في هذه الأمة أولى وأحرى، وفي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجدر وأعلى، لكن تخصيص ذكر علي بالإمامة يراد به هذا المقام، وهو ولاية الخلافة، ويشاركه في هذا التخصيص بقية الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ثم قال: أمير المؤمنين، وهو لقب اتخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ثقل ذكر كونه خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر لقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لقب عمر بأمير المؤمنين وصار علما على غيره ممن يلي الخلافة في المسلمين.